وكأسا دهاقا حسن تعليك يا حبيبي ابو حسن تعليك. ايوه عم امنيش مع مهندس الزميل ده الوسوسة الحلوة ده يشرح الجلسة. جزاء يوم يوم كده والبدلات كده يعني ما تنسناش فيها.